هذا هو الأصل، لأن الله أمر بالطيبات في الطعام ويقاس عليه غيره، صحيح؟ وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره، يعني هذا الشيء مطلوب خاصة في حال الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهي التي تزكو وتنمو، وأن الطعام الذي غير المباح يكون وبالا على أكله ولا يقبله الله. وهذا واضح. قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، معناه الله أعلم يطيل السفر في وجوه الطاعات لحج وجهاد وغير ذلك من وجوه البر، يعني هو لماذا يذكر ذلك؟ هو يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ما فائدة يطيل السفر؟ نقول مثلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، لماذا قل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب؟ كان ممكن يقول فنادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، لما يقول وهو قائم يصلي في المحراب فإشارة إلا أن ما ضمنت إجابة الدعاء هو أنك تصلي، صح؟ فلما تصلي يأتيك الخبر فيشير إلى ذلك، مفهوم؟ طيب لماذا يذكر يطيل السفر؟ طب لو كان السفر إما سيكون مأمورا به كالواجب والمستحب أو المباح أو المنهي عنه كالمكروه والحرام، صحيح؟ هكذا سيكون السفر يأخذ أحكام تكليفية. فهو لو كان هذا الرجل يطيل السفر كالحرام أو المكروه فهو مظنة عدم قبول الدعاء أصلا، صحيح؟ لكن لما يقول يطيل السفر ومع ذلك لا يقبل الله دعاءه هذه مظنة على الأقل أن يكون السفر مباحا، صح؟ لكن لو كان في أشياء مطلوبة منه كحج وجهاد ونحوه فمعناه يقول انظر إنه يسافر ويتعب في سبيل الله، مع ذلك لما كان مطعمه حراما لم يقبل الله دعاءه، من باب أولى لو كان غير مسافر وغير مجاهد، صح؟ أن بعض الناس يقول مثلا أنا أقترض بالربا، طبعا القرض حرام ربا، نقول يعني سأخذ جزء من المال وأذبح به شيئا لله وأطعم به الفقراء، لا أقول. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أو إلى آخره، معناه والله أعلم يطيل السفر في وجوه الطاعات لحج وجهاد وغير ذلك من وجوه البر. عرفنا لماذا صرف نقض السفر إلى أشياء معينة حتى يقول مع سفره وتعبه ونصبه لله إلا أن الله لم يقبل منه ذلك ولم يقبل منه دعاءه، ومع هذا فلا يستجاب له لكون مطعمه ومشربه وملبسه حراما، فكيف بمن هو منهمك في الدنيا أو في مظالم العباد أو من الغافلين عن أنواع العبادات والخير؟ بعد ذلك قوله وقوله يمد يديه، وقال أي يرفعهما بالدعاء لله كذا، وهنا أيضا العبارة غير مستقيمة وفي أمش المخطوط، قال لعله فيه سقط، لذلك وأتى ببعض العبارات من عندي لتستقيم العبارة. لكن العبارة العبارة في بعض الشروح تمد يديه وقوله يمد يديه يا ربي يا رب، وأنه لا يستجاب له لأن القوة التي مد بها يديه نشأت عن مخالفة وعصيان. هكذا عندك ماذا كما ذكرت؟ يرفعهما بدعاء لله. يرفعهما بالله مخالفة وعصيان. يعني يمد يديه، يعني لو بغض النظر عن ما في المخطوط ممكن تقول يعني يمد يديه والقوة التي مد بها يديه نشأت عن مخالفة المعصية. لأن اليد تتحرك بالقوة، من أين القوة؟ من الغذاء الذي أخذته، صح؟ أنت في الصيام تتعب، طيب لما تأكل يعود إليك النشاط فتتحرك يدك، فهذا هذه القوة التي تحركت بها اليد نشأت عن إيه؟ عن محرم، نشأت عن محرم. واضح؟ مثل إنسان مثلا يسرق الكهرباء فمون عنه، قوله وغذي بالحرام وبضم الغين وتخفيف الذال المقصود، هكذا يضبطونها للعلاقة. لكن في الحديث هذا يعني في المصابيح، مصابيح السنة، يعني الشارع قال ايه في نسخ المصابيح بالتشديد، لكن الرواية هنا ايه بالتخفيف. لكن لو سمعت انسانا يقوم بالتشديد فلا بأس. تجد يعني يقول وغذية بالحرام، وهذا أيضا مشهور على ألسنة الناس يعني. إذا وغذي هكذا ضبطها العلماء، لكن في إشكالة المصابيح قال إن في المصابيح بالتشديد. خلاص؟ وقوله فأنى يستجاب لذلك، هكذا يعني. وقوله فأنى يستجاب لذلك يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته، لمن وصف بأكل الحرام إلى آخره، فإنه ليس أهلا للإجابة، هذا هو الأصل. لكن هل معنى ذلك أن الله لا يقبل دعاءه؟ لا، قد يقبل، قد قبل ممن هو أشر منه. من هو أشر منه؟ إبليس قال أنذرني إلى أيام يبعثون، قال إليك من المنذرين، صح؟ لكن يجوز أن يستجيب الله له تفضلا ولطفا وكرما، والله أعلم. تفضلا ولطفا لطفا سقط. واضح الكلام؟ والحمد لله نحن سيرنا سيرا طيبا. هل من تساؤلات من أي شيء؟ نسختين ليسيني قبل وقوله ثم ذكر رجل يدل السفر أشحص أغبر قال ولا يقبل الله عمله ولا يقبل الله عمله، ولكن سمعت منك ولا يقبل الله عمله. ولا يقبله الله. ولا يقبله الله. هي المشكلة في أن إيه؟ يعني الكتاب طبع مثلا من 100 سنة. لما طبع من 100 سنة أحيانا يكون فيه أخطاء. سقطت كلمة. هنا مثلا لا يقبل. لا يقبله الله. سقطت الهاء. الهاء في يقبله سقط. من الطبع الأول من 100 سنة. فأنت الآن تريد أن تطبع الكتاب مرة أخرى. فتجد الكلام هكذا. لا يقبل الله. أين المفعول به؟ فتضيفه من عندك. تضيف عمله. لكن هو لو فعل ذلك كان يجب أن يجعله به المعقفين. أقول هذا من التدخل. لكن لما ترجع المخطوطة ولا يقبله الله خلاص المفعول به موجود. هذا هو السبب. بالنسبة للفظ الحديث أسمع ثم ذكر رجل يدور السفر أشعث فأقبل بالفائز. لا لا لا أقرأ أشعث أفضل. أيوة صح. لو في أشياء أخرى يعني ممكن نبحث فإنه الحمد لله مشينا يعني لا نحتاج إلى العزلة الآن. ولذلك أنا إيه أقول هذه من أسئلة من أي شيء حتى تستريح العقول شيئا. الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحاناته. ربنا الريحان الذي يشم ريحانه طيبة نوع من الورود يعني الورود الطيبة مثل هذا يعني نقول لها ريحة طيبة هذه هي يعني الريحان ريحانته يعني يشبهه بإبارته حتى قديما يعني إذا قبل الطفل إذا كان الطفل صغير يقبله ويفعل كذا كان نوع من الورود. رايح عماتي قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هو الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قوله يريب يروى بفتح ياء ياء وضمها يريب والفتح أفصح وأشق ويجوز الضم. يقربني شيء وأرابني يعني ثلاثي وربع. ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. إذا وجدت شيئا مترددا بين الحل والحرمة تشك فيه فاترك ما تشك فيه وتذهب إلى ما لا شك فيه. وهذا راجع إلى معنى الحديث السادس وهو قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. إذا الحديث بدأت إيه تترابط يعني. أنت الآن لو قلت لك مثلا ما الحديث التي تكلمت عن الورع مثلا الحديث التي تكلمت في عن الورع في الأربعين النووية هذا الحديث مثلا ومر بنا حديثين البين والحرام بين وقد يأتي أحاديث أخرى لذلك استفتي قلبك مثلا من أفتك الناس وقلبك وهكذا. وجدت حديث مثلا تتكلم عن القدر مثلا قلنا ما الأحاديث التي تكلمت عن القدر الأربعين النووية. أول حديث مشهور حديث جبريل والقدر هو أن تؤمن بالقدر صحيح. وماذا أيضا عندنا ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات يقدر القدر صحيح. يأتي مثلا حديث ابن عباس رفعت الأقلام جفت الصحف هذا أيضا يعتبر في القدر. المطلوب منك يعني تحاول أن تجمع هذا في ذهنك أو تكتب في الأخير تصنف الحديث على إيه؟ على الأبواب أو الفوائد. الحديث اللي تكلمت عن قدر حديث كذا وكذا وكذا وكذا. تكلمت عن الورع كذا وكذا وكذا. الزهد وهكذا. ممكن تجمعها بحسب المسانيد. الحديث التي رواها عمر بن الخطاب في الأربعين حديث كذا وكذا وكذا. الحديث التي رواها أبو هريرة كذا وكذا. واضح؟ وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. نقول هذه درجة أعلى من تلك. درجة السابقة الواردة في الحديث دع ما يغيب يعني تترك ما فيه شك إلى ما لا شك فيه صحيح؟ الحديث الآخر الذي أتى به يقول هو أعلى درجة يفيد درجة أعلى. لماذا؟ لأنه يقول حتى يترك ما لا بأس به. الحديث الباب تترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه. لكن الحديث الذي ذكره الشارح يقول حتى يترك ما لا بأس به لأنه مباح صح؟ حديث الباب ترك الشبهة إلى ما ليس فيه شبهة. حديث الآخر تترك المباح حذرا من أن تقع في الحرام. وطبعا هذه درجة إيه؟ درجة أعلى صح؟ وهكذا يعني هو الله سبحانه وتعالى لما تنظر في التشريع تنظر إليه هكذا أنه أتى بتشريعات مختلفة للاختبارات اختبارات الناس المختلفة مثل امتحان تجد سؤالا سهلا سؤالا بين بين سؤالا صعب للمتفوقين. وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل الشرع هكذا من آيات المحكمات أنه أم الكتاب وأخر متشابهات. أو لماذا يا ربنا أودعت المتشابهات ولم يذكر الآيات ثم أبين له بعد ذلك أنها تشابهت على الناس؟ لا هو كان يعلم أنها متشابهة صح حتى تبين أهل الزيغ من أهل الحق وهكذا سواء في التشريع العام الحكمي أو مما يقع فيه الناس من البلاءات من أمراض ومصائب وهكذا. كل إنسان يختبر الناس على قدر دينهم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. لما قرأت المقدمة لو تذكرون أن الإمام النووي رحمه الله قال أنه سيذكر في الأربعين الأحاديث صحيحة وأنا نبهتكم إلى هذه المسألة. فهو الآن هو وقال حديث حسن. إذن المقدمة كتبها قبل أن يذكر الأحاديث. يا مقدمة إما أن تكتبها قبل البدء في الكتابة أو بعد صحيح بعد أفضل. أو تكتب المقدمة مسودة وتبدأ في البحث. سيظهر لك أشياء لم تنص عليها في المقدمة أو تخالف ما ذكرت فيه في المقدمة. حينئذ ترجع وتصور صح؟ هو قال صحيحة وهنا هو حسن. فينبغي أن يكون هناك صحيحة أو حسن. أو هذا الصحيحة مقبولة، كلمة مقبول تعم الصحيح والحسن، صحيح؟ وحتى أنت إيه لا تقول ذاكرة للمقدمة وتنسى ما في الكتاب وتقول كل الأربعين قد صحح النووي، لا هو حسن صح. والخاص يقضي عليه العام صح، خاصة أنه يفرق بين الصحيح والحسن. من أين؟ من كتب أخرى خاصة التي كتبها في المصطلح، أنه يجعل الصحيح شيئا والحسن شيئا، حتى لا يقال مثلا لعله يرى الصحيح والحسن قصة واحدة مثل ابن خزيمة مثل ابن حبان مثل الحاكم، لا هو يفرق. واضح؟ حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا، ما معنى هكذا؟ هكذا يعني موصولة بذكر الصحابة. مفهوم؟ رواه الترمذي وغيره هكذا يعني موصولا، وهناك من رواه ايه مرسلا. في الشرح قال وقد رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وصحح طرقه ثم قال كذا كذا كذا. من الذي صحح طرقه؟ قرة ماشي، زيادة أخرى إمام النووي. إمام النووي أين صحح طرقه؟ ثم قال في هذا الحديث أيضا بفرق ما عندك انت. رواه قرة. رواه قرة. اخر. رواه قرة بن عبد الرحمن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وصححها طرقه ثم قال في هذا الحديث هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الالفاظ القليلة، ونحو ذلك قول ابي ذر في بعض حديثه ومن كسب كلامه من عمله كل قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني لم يذكر إيه؟ لم يذكر الفعل. طيب. رواه الترمذي وغيره هكذا، يعني رواه من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. لما يقول هكذا معناه يشير إلى أن في الأسانيد اختلافا، هناك من رواه غير هكذا صح؟ لما نقول وقد رواه القرة إلى آخره لا نستطيع أن نقول رواه يقصد الترمذي، فعل الترمذي، لماذا؟ لأنه الترمذي رواه موصولا هكذا فعلا، لكن رواه أيضا رواه من طريق مالك وغيري عن علي بن الحسين عن سلمة قال وهذا عندنا أصح. يعني الترمذي رواه مرسلا وموصولا وقال المرسل أصح، ماشي؟ لما قال الترمذي أصح المرسل أصح، إذن قوله وصحح طرقه لا يمكن أن يكون الضمير يعود إلى الترمذي بخلاف ذلك. هو يعني نقل هذا الكلام يختصره من الشراح قبله، الشارح يختصر الشراء. احيانا يختصر العباره ويكون فيها خلل كما مر معنا حديث تميم الدار لما قال ليس له الا هذا الحديث وقلنا انه اختصر الكلام انه يقول ليس له في البخاري حديث ولم يخرج له مسلم الا هذا الحديث هو اختصر الكلام وقال ليس له الا هذا الحديث وطبعا اختصار هنا ايه وخلل هنا كذلك هو نقل هذا الكلام ولم ينتبه الى من الفاعل هو صحح طرقه المفروض ايه ابن عبد البر الذي صحح طرقه او يمكن ان تكون هذه العباره كده هو ابن عبد البر وكل ما في هذا الشرح هو من قول ابن عبد البر فعلا لو رجعت الى التمهيد تجده لو رجعت الى ابن فرح تجده لو رجعت الى شرح ابن الملقن في شرح الاربعين النوويه ستجد واظن هو اخذه من ابن الملقن واضح طيب الخلاصه يعني خلاصه حتى لا تتشوش العقول انه ايه ان الشارح لم ينتبه او سقط منه سهوا أن يذكر فاعل وصحح طرقه. صحح طرقه ابن عبد البر في كتاب التمهيد. لأن هذا حديث من أحاديث الموطأ. لكن مالك رواه عن علي بن الحسين المرسل. فلذلك هو شرحه وبدأ يذكر هل هذا الحديث طرق أخرى غير المرسل أم لا؟ ثم بدأ يشرح المتن. ثم قال وابن عبد البر يعني. كل شرح منقول من ابن عبد البر. ثم قال في هذا الحديث هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. ونحو ذلك يعني هذا المعنى المذكور في هذا الحديث مذكور في قول بعض الصحابة. ونحو ذلك قول أبي ذر في بعض حديث يظهر الأمر أنه موقوف دار الكلام أنه موقوف ومن حسب كلامه هي بالفتح حسب لأن من حسب يعني ظن إن هو يقول حسب يعني عد واحد اثنين ثلاثة لذلك إيه؟ إن رجعتها فوجدت إيه؟ لا حسب لا تأتي من حسب كلامه يعني عد كلامه من الحساب من حسب كلامه من عمله يعني يجعل بينهما نسبة مئوية يعني يقول أنا عملت خمسة أفعال اليوم صليت وتصدقت وأمرت بمعروف هكذا هذا العمل وتكلمت مثلا ألف كلمة فيجعل ألف إلى خمسة نسبة كبيرة جدا فهمنا يعني يفعل هكذا ومن حسب كلامه من عملي قل كلامه إلا فيما يعني سيقول هذه الألف كبيرة جدا مقابل الخمسة المفروض العمل يكثر والكلام يقل من حسب كلامه من عملي قل كلامه إلا فيما يعني وذكر مالك يعني في الموطأ ما قلنا ايه هذا كله كلام ابن عبد البر وهو يشرح الموطأ يعني. انه بلغه يعني لم يذكر اسنادا خاصة انه ايه بلغه عن من عن لقمان ليس حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن لقمان الموطأ فيه بلاغات وهذا الذي يجعل بعض اللي المحدثين يقول لا المعطق ليس بمنزلة الصحيح لأن فيه بلاغات مثل هذا سواء بلاغات عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره هذا مثال عملي تطبيقي لك يعني لما يقولون لأن في المعطق بلاغات ما معنى بلاغات ومثاله مثل هذا أنه بلغها لم يذكر إسنادا. قيل للعثمان ما الحكيم وهو مذكور في السورة المعروفة باسم ما بلغ بك ما نرى ما بلغ بك هذه المنزلة العالية يريدون الفضل الذي فضلك وجعلنا ننظر إليك هذه النظرة. فقال يعني عدد له صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني. وهذا الأخير هو الشاهد صحيح الشاهد لما نحن فيه. وروي عن الحسن الحسن ما اللغة الحسن علي والحسن البصري فكر يعني حسن البصري لماذا البصري والحسن الحسن لأن ذكر في كتب تفاسير المعشور لو قال الحسن مباشرة إلى حسن البصري. أيوة يعني أنت ترجع إلى قول بعض العلم في أنه ذكر الخعيب إذا أطلق الحسن فهو الحسن البصري صح؟ صح يعني هو إذا أطلق سواء في الفقه في المواعظ في هذه الأشياء لو قال الحسن هو الحسن البصري صح؟ إذا نحن مع العموم حتى يتبين لنا أي خلاف صح؟ ماشي. وروي عن الحسن